إذا أيضا نحن نحتاج إلى تفسير لماذا هذا السلوك صار إنسانيا وهذا ليس إنسانيا، مع أن هذا السلوك ونقيضه مما يفعله البشر. وخلاصة الفكر المادي أن كل ما هو أمامنا هو محكوم بالقوانين، وكل ما كان محكوما بالقوانين فهو طبيعي، لأن ما خرج عن القوانين فهو معجزة، والمعجزة هي الأمر غير الطبيعي، وكل شيء طبيعي في الواقع علينا أن نتقبل وجوده بصورة أو بأخرى، علينا أن نتقبل وجوده حتى لو تظاهرنا بأننا ضده أو كذا، نحن في أنفسنا ندرك أنه أمر لا بد من وقوعه، لا بد وقد تكون الجينات هي الحاملة عليه. يعني في النهاية القصة جبر. فهذه هي الحيلة التي تستخدم. هناك حيلة أخرى أيضا اللي هي حيلة البحث في حدوث العالم وقدمه. كثير من الناس يظن أن البحث في حدوث العالم وقدمه يدل، يعني هما بحث في وجود الخالق أو عدمه تعالى الله. وفي الواقع أن كل هذا البحث، يعني حتى مثلا صحة نظرية مثل نظرية الانفجار الكبير التي هي انفجار مجازا، وإلا هي معناها أن الكون بدأ بنقطة ثم توسع، لا حاجة كبيرة لها في إثبات الخالق. بل حتى قدم شيء من العالم لا يعني عدم وجود الخالق، بل سنبقى ضرورة محتاجين إلى الخالق. كيف هذا؟ على أنه قدم بعض العالم شيء مستحيل عقلا. فإن قلت كيف الأمر، أقول لك وجود مولود أي مولود، هذا يدل على وجود الخالق. لماذا؟ لأنه المولود هذا وجوده توقف على ماذا؟ تقول على وجود شيء قبله، صح ولا لا؟ على وجود والديه. أي شيء يتوقف وجوده على وجود شيء قبله اسمه حادث، والحادث هذا لا بد له من سبب حدوث. لماذا؟ لأن العدم لا يفعل. لماذا العدم لا يفعل؟ لأن الفعل فرع عن الوجود. فإذا قلنا العدم يفعل مثلا، فهذا جمع بين النقيضين. طيب، فكان ماذا؟ طيب، والديه بحاجة إلى، بما أنهم حادثان أم قديمان، هم في النهاية حادثان، تستمر السلسلة هكذا، لا يمكن أن تكون إلى ما لا بداية، يستحيل، لأنه لو كانت إلى ما لا بداية لن يوجد الولد، لأنه وجود سيتوقف إلى سلسلة لا منتهية من الأسباب، وهذا يعني أنه لن يمكن أن يوجد، ولكنه موجود. إذن السلسلة انقطعت بشيء أزلي أو قديم، وهذا الذي يتفق عليه عموم الناس. طيب، هذا الشيء الأزلي لو كما يقول مثلا بعض أغبياء الملاحدة مفردة أزلية، يعني شيء أزلي معين تولد عنه بقية الكون، هذه المفردة الأزلية هل هي فاعلة بالذات؟ ما معنى فاعلة بالذات؟ يعني هل يتولد عنها بشكل تلقائي كما يتولد الشعاع عن الشمس، تتولد عنها الأشياء؟ في الواقع هذا بطبيعة الحال لو كانت كذلك لكان العالم كله قديما، ولكن الطفل الذي أمامنا طفل حادث، لأنه إذا كانت فاعلة بالذات فمفعولها سيكون مقارنا لها كما شعاع مقارن للشمس، وبالتالي سيكون قديما. وأصلا يستحيل أن يلد الأزلي. باختصار، الأزلي يستحيل أن يلد. لماذا يستحيل أن يلد الأزلي؟ لأن الولادة المولود من جنس الوالد، هذا حتى فيها نقض العقيدة النصارى، المولود من جنس الوالد، وبما أن المولود من جنس الوالد من جوهره، فيستحيل أن يكون الأزلي أو الذي لا بداية له أو الأول له ولد، لأن الولد له بداية، فكيف يكون له بداية وأزلي؟ هذا جمع بين النقيضين. لهذا عقيدة النصارى الموجودة عقيدة كارثية من الناحية العقلية، وكذلك عقيدة الملاحدة. طيب، لو قلنا هناك مفردة أزلية وليست فاعلة بالذات بطبيعة الحال، فإما أن تكون فعلت هذا الكون وخلقته بإرادة واختيار وغير ذلك فأنت تتكلم عن الخالق، وإما أن كان أثر عليها مؤثر خارجي وهو الخالق. فحقيقة قصة الخالق هذه ضرورية بلا نقاش في أي تصور، في أي تصور.